سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، ولواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم تحته آدم ومن عداه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بأداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا لتعريف حقوق المصطفى، مستعينين بالله ومتوكلين عليه ومستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم في الفصل الثاني من الباب الرابع من القسم الأول، والباب الرابع يتناول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الخميس قبل الماضي على مقدمة هذا الباب وعلى الفصل الأول، واليوم نبدأ في الفصل الثاني من هذا الباب، وهو باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من القسم الأول من كتاب الشفا لتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: فصل. اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها، يعني معنى ما أتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا بمعجزات، أي أنهم أتوا بأشياء خارقة للعادة عجز الخلق عن أن يأتوا بمثلها. دي معنى المعجز. وسيدنا آدم ما كانش ليه معجزة مع أنه نبي، لأنه كان أول الخلق، فكان لما يخبر أولاده مش هيقولوا له قول لنا أمارة، لما أبوك يقول لك حاجة مش هتقول له قول لي أمارة. وكذلك سيدنا شيث ثاني نبي، وظلت الأنبياء على فترات طويلة يأتوا بمعجزات، لا يأتون بمعجزات لكمال وضوح رسالتهم، حتى بدأت بعد ذلك يطول الأمد على الناس فيطلبون، ويكثر الناس فيطلبون المعجزة. والمعجزة هو الشيء الأمارة التي تكون بين الإنسان وربه بمثابة أن الله يقول صدق عبدي فيما بلغ عني بأمارة هذه المعجزة. يبقى المعجزة جاءت على هذا النحو. ولما انتشر علم السحر في قدماء المصريين وقبل ذلك، السحر أيضا يأتي بأشياء في ظاهرها خارقة للعادة، فربما التبس السحر بمعجزة النبي. ولذا الله سبحانه وتعالى أرسل هاروت وماروت ملكان يعلمان الناس السحر، علشان الناس لما تعرف قواعد السحر وتعرف أصوله يقوموا يعرفوا يميزوا بينه وبين المعجزة. فكان سبب تعليم الناس السحر هو تصديق الانبياء اساسا حتى تتميز المعجزة من السحر. فسبب ارسال هاروت وماروت ليعلموا الناس السحر اساسا حتى تتميز المعجزة من السحر، لان المعجزة اساسية في تصديق النبي انه مبلغ عن الله، والا اي واحد ما ممكن يطلع لنا كده في اي وقت في اي زمن يقول لنا انا رسول الله اليك وبيقول لكم صلوا وما تصلوش واعملوا وما تعملوش وناس تتابع وتمشي وراه. طب بأمارت ايه انه ارسلك؟ لازم يبقى فيه امارة، هذه الامارة هي المعجزة، والمعجزة شيء خارق للعادة. فلما كانت المعجزة في ظاهرها شيء خارق للعادة يعني على غير قوانين، والسحر ايضا احيانا يأتي باشياء على غير قوانين، فاراد الله ان يعلم الناس السحر على يد ملكين من الملائكة وهم هاروت وماروت، وده الراجح في تفسير الآية، علشان الناس تعلم الفرق بين السحر والمعجزة. وعشان كده اول من امن سيدنا موسى هم السحر عن السحر، لانهم عرفوا ان اللي جاي دي ده مش سحر، هم نفسهم اهل السحر واهل الصنعة عرفوا يميزوا الفرق بين السحر وبين المعجزة. فالمعجزة التي تأتي على يد النبي بمثابة صدق عبدي فيما بلغ عني بهذه الأمارة. فالمعجزة سميت معجزة لأن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثله، عجزوا يعني فشلوا تماما. ده معنى إيه الفقرة الأولى في الفقرة. وهي على ضربين يعني على نوعين المعجزات لو حبينا نقسمها. تعريف المعجزة هي أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي النبوة أو على يد نبي على وجه التحدي، واضح؟ أمر خارق للعادة على يد نبي على وجه التحدي. إن لم يكن هناك تحدي ما تبقاش معجزة، يسموها كرامة، زي نبع الماء من بين أصابع النبي، هذه أشياء خارقة للعادة لكنها أتت أمام الصحابة اللي مؤمنين به، ليست على وجه التحدي، فتبقى دي كرامة، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما انشقاق القمر معجز، الكفار قالوا للنبي إن كنت نبيا صادقا ومبلغا عن الله فأتنا بآية، واقترحوا عليه إنه يشق لهم الأمر، ما حدش شق الأمر من الأنبياء قبل كده، معجزات الأنبياء اللي قبل نبينا كلها معروفة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق، فكانت معجزة لأنها جاءت على وجه التحدي أمام منكرين لنبوته. إنما إن جاء الشيء الخارق للعادة لا على وجه التحدي أمام المؤمنين بدعوة النبي يبقى تسمى كرامة أو آية من الآيات، واضح؟ فالمعجزة على ضربين على نوعين، ضرب يعني نوع هو من نوع قدرة البشر، نوع من قدرة البشر يعني قدرة البشر بتدخل في بعض أنواعه، زي ايه؟ زي القرآن، القرآن عبارة عن ألفاظ وكلمات والناس بتتكلم ألفاظ وكلمات، فالناس بتقول ألفاظ والقرآن ألفاظ، وبتقول كلمات والقرآن كلمات، وبتقول جمل والقرآن جمل، فده من نفس النوع اهو، لكنه تعجز الخلق عن ان تأتي بمثل. وفي نوع تاني يبقى ليس على قدرة البشر اصلا، يعني ما يستطيعوش من الاصل، زي احياء الموت على يد سيدنا عيسى وعلى يد سيدنا ابراهيم وعلى يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابويه على الصحيح، ده شيء خارج عن قدرة البشر في اي عصر من العصور انهم يحيي ميت، لكن القرآن الفاظ وكلمات، واخد بالك ازاي؟ فيبقى ايه المعجزات نوعين. وكذلك معجزة سيدنا موسى مثلا، معجزة سيدنا موسى قلب العصا حي، ده شيء محدش يقدر يقلب العصا، كما قلبت العصا في يد النبي الجريدة في يد النبي الى سيف بطار في موقعة احد، فقلب الاشياء عن صورتها دي اشياء ما يستطيعهاش بشر عادي. وبالتالي فالمعجزات نوعين، نوع يدخل مجموعه في جملة ما يعرفه البشر ولكن عجزوا عن الاتيان بمثله، وانواع، ونوع تاني لا يدخل تحت نطاق البشر اصلا ولا قدراتهم، زي انشقاق القمر، ما حدش يقدر يشير الى كوكب خارج الـ الـ الـ الـ الافاق بإشارة بيده فينشق ثم يلتئ، فده خارج عن قدرة البشر. والمعجز الحقيقي هو الله، لأن الفعل الحقيقي هو الله، ولكن جعل فعله سبحانه وتعالى مطابقا لإشارة النبي حتى يصدق هذا النبي أنه مبلغ عنه. لكن الفاعل الحقيقي هو الله، ليس النبي هو الفاعل. سيدنا عيسى لما أحيا الموتى قال بإذن الله، فالفاعل هو الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى القرآن على لسانه وأعجز به الخلائق وتحداهم أن يأتوا بمثله ولو بصورة قصيرة مثله، يعني ثلاث آيات زي إن أعطيناك الكوثر مثلا، لم يقل أنه من عند نفسه، لكن قال هو كلام الله، إن هو إلا وحي يوحى. فالفاعل الحقيقي والمعجز الحقيقي هو الله، ولكن على يد النبي. واضح؟ وهي على ضربين، ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه فتعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه. والتعجيز ده يأتي بطريقتين، التعجيز يأتي بطريقتين، اما ان الله سبحانه وتعالى يعجزهم يعني لا يقدرهم عليه، او انه يصرفهم عن انهم يستطيعوا بالصرفة، وان كان الصرفة دي لم يقل بها الا المعتزلة وبعض الشيعة زي النظام وغيره وغيره، لكن الراجح انه هو الاعجاز من الله مباشرة، لان الصرفة يعني كأنهم كانوا يستطيعون فصرفهم الله، ولكن الواقع انهم لا يستطيعون اصلا، حتى ولو لم يصرفهم الله فهو امر خارج عن قدرتهم وخارج عن استطاعتهم اصلا، ولكن لم يستطيعوا فصرفوا. وعلشان كده المعتزلة خرجوا عن مذهب اهل السنة والجمهور في ايه، في ان اعجاز القرآن عند الجمهور اعجاز بذات القرآن وليس بصرف الناس عن ان يأتوا بمثل، ولكن المعتزلة كالنظام وكذلك الشيعة كالمرتضى من الشيعة وقليل من بعض العلماء قالوا ان الاعجاز في القرآن بالصرفة، لما تقرأ في الكتب كده يقول لك الصرفة اي صرفوا عنه، لا اوتوا البيان فصرفهم الله فلم يستطيعوا، لكن هذا القول قول لا يتفق عليه جمهور العلماء وجمهور اهل السنة، ان الاعجاز بذات القرآن وليس بصرف الناس عنه. واضح؟ فتعجيزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت. في اشياء بقى فعلا ربنا سبحانه وتعالى اعجز الناس وطرفهم عن ان يفعلوه بالرغم ان كان في امكانهم يفعلوا، زي مثلا قل ان كنتم تحبون الله، لا اللي هي ايه آية يا ايها الذين اوتوا الكتاب قل لو كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وربنا يقول إيه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. ثم كانوا ممكن هم عشان يكذبوا النبي يقول له احنا نتمنى الموت سهلة، سيدنا محمد بيتحدى بيقول لهم لو كانت مشيتوا بتقولوا ان الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس وانتوا أبناء الله وأحباؤه وان ربنا مش هيعذبكم يا يهود، طيب تمنوا الموت لو كنتم صادقين، مش كانوا ممكن؟ لا، لو كانوا بيكذبوا النبي كانوا يقولوا طب احنا نتمنى الموت، فلم يتمنوا الموت، فضلوا ساكتين. وقال النبي والله لو تمنوا الموت، والحديث في البخاري، لو تمنوا الموت ما بقي على الارض يهودي ولوجدوا مقاعدهم في جهنم في الحال، ولكن هنا ربنا صرفهم عن شيء كان في مقدرهم، وده اعجاز برضه اعجاز شديد، زي تبت يد ابي لهب وتب، لما ربك نزل هذه الايه مش كان ممكن ابي لهب يقول لك ده القران ده كذب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ويقول لك انا اسلمت اهو ويبقى القران ده كذب، كان ممكن حتى تمثيل، حتى يقولها تمثيل زي ما كثير من المنافقين مثل الدخول في الاسلام وهو لا يؤمن بالاسلام، لكن ربنا صرف بالرغم انك استطعت يقولها تمثيلا عشان يكذب النبي، وهو لا يألو جهدا انه يكذب النبي. واضح؟ فده نوع من زي تمني الموت، زي ما بيقول لك هنا كفرفهم عن تمني الموت. شوف اما الرسول لا يقف يقول لهم فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، وزي في المباهلة لما جاوب نجران من النصارى نجران وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت بينهم مناقشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نبتهل، كل واحد يجيب أهله وعشرته ونبتهل إلى الله إن ربنا ينزل لعنته على الكذب فيه. واتفقوا على معاد، فجم في الوقت المعاد ده بصوا لقوا سيدنا رسول الله جاي وجايب مع سيدنا علي والسيدة فاطمة وسيدنا الحسن والحسين وحيروح، فخافوا ما طلعوش. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فخافوا مع ان كان في استطاعتهم الابتهال، يقول اللهم اجعل لعنتك على الكاذبين. فدي كلها اشياء معجزة وخفية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صدق دعوته، كصرفهم عن تمني الموت وتعجيزهم عن الاتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم، وعلى شكل قال على رأي بعضهم هنا على ان اعجاز القرآن ليس بالصرفة ولكن اعجاز القرآن بذاته، على رأي بعضهم اللي هو النظام من علماء الشيعة وزي من علماء المعتزلة ومعظم المعتزلة قالوا ان اعجاز القرآن بالصرفة، ان لو لم يصرف الله عن القرآن لأتوا بنحوه في البلاغة، ده رأيهم كده دول المعتزلة، علشان كده الرأي ده منبوذ احنا بنقوله بس علشان تاخد بالك منه، لكن الراجح ان القرآن معجز بذاته حتى ولو لم يصرفه لا يستطيع، على رأي بعضهم ونحوه مما هو مقدور لهم، يعني ونحوه يعني من الاشياء المقدورة لهم. وضرب اللي هو النوع الثاني هو خارج عن قدرتهم عن قدرة البشر، فلم يقدروا على الاتيان بمثله كإحياء الموتى، إحياء الموتى وقع لكثير من الأنبياء زي سيدنا عيسى، ووقع لسيدنا إبراهيم لما جاء الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي، وعلى يد سيدنا عزير لما رأى الحمار وربنا سبحانه وتعالى أحياه، وجاء على يد نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأخبار الحسنة أن ربنا أحيا له والديه فأسلم ثم مات على الراجل، فإحياء الموتى وقع لكثير من الأنبياء. وقلب العصا حية، أيوه على الراجل في الأخبار أحيا له والديه فأسلم ثم مات من الرجل، ووالدي النبي ناجين بغض النظر عن هذا الخبر نفسه لأنه من أهل الفتح. وقلب العصا حية، قلب العصا حية ده شيء برضو خارج عن مقدور البشر كما حدث لسيدنا موسى. وإخراج ناقة من صخرة، ناقة سيدنا صالح لما اقترحوا عليه قالوا له لو انت راجل نبي صحيح ومبلغ عن الله طب طلع لنا من الصخرة دي ناقة، ومش كده بس ناقة عشراء كمان هتولد، ناقة حامل هتولد. فجلس سيدنا صالح وصلى ودعا الى الله فتمخضت الصخرة وانفلقت فخرجت منها الناقة العشراء وولدت مثلها، فتحايل الناس وقتلوها بعد ذلك وجاء عليهم العذاب بعد ذلك. وكلام شجرة، وكلام الشجر زي مثلا حنين الجزع، كل الاشياء دي ليست في مقدور البشر ان يخلي مثلا شجرة تتكلم كده والناس تسمعها، زي ما تكلم الضب امام النبي صلى الله عليه وسلم وشهد انه نبي الله، وزي ما تكلمت الناقة، وزي ما حن الجزع للنبي امام الصحابة وبكى لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وترك الجزع في حادثة حنين الجزع، كل هذه الاشياء اشياء خارجة عن مقدور البشر. ونبع الماء من الاصابع، من عادة الماء ان ينبع من وسط الصخر والاحجار، يبقى عين في وسط الصخر والاحجار، انما يخرج من بين لحم ودم، دي لم تحدث لنبي قط الا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة نبينا واخراج الماء من بين اصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم اقوى من ضرب الحجر بعصا سيدنا موسى فتنبع منه 12 عين، لان من طبيعة العيون انها تخرج من وسط الاحجار والصخور، انما مش من طبيعة الماء ان يخرج من بين الاصابع، وتكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من 1000 موضع، من 1000 موضع كما قال الامام ابن تيمية. وانشقاق القمر، وكذلك معجزة انشقاق القمر، كل دي امثلة الانواع اللي هي خارجة عن قدرة البشر مما لا يمكن ان يفعله احد الا الله، كما هذه الأشياء كلها لا يستطيع أحد أن يفعلها إلا الله. فإن حدثت على يد إنسان يبقى هذا الإنسان صادق مبلغ عن الله، لأن هذا الإنسان اللي حدثت على يدي يقول إني رسول الله إليك. بدليل إيه؟ بدليل الحكاية. زي ما يجي واحد مثلا يقول لنا إن والله السلطان أو الحاكم أو الرئيس أمر بكذا، نقول له بأمارة إيه؟ يروح مطلع لنا صك عليه الختم أو إيه إمضة الرئيس أو الأمير أو الإيه المبلغ عنه. فأول ما نقول له شحلف بقى، لأنه جاب الأمارة، واخد بالك؟ كذلك النبي لما يجي يبلغ عن الله ويأتي بشيء معمز، المعمز ده هو الأمارة إنه مصدق، إنه هو مبلغ عن الله وإنه يصدق، ده المعنى. وإلا لو لم يكن معه الأمارة لكل واحد من الناس قال لك أنا نبي وأنا رسول، وتختلط الأمور، فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله، كما قال سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله، تعجيز له. واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا، يعني النوعين دول اللي هو شيء كان في ظاهره في مقدور البشر فلم يستطيعوا، وأشياء أخرى ليست في مقدور البشر أصلا، النوعين دول أتوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الرسل معجزة صلى الله عليه وسلم. أكثر الأنبياء والرسل معجزات هو نبينا بلا جدال صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانا. كما سنبينه، وهو أكثر الرسل معجزة وأظهرهم آية، كلها منصوبة على التمييز بقى، معجزة وآية، وأظهرهم برهانا يعني حجة وبيانا، كما سنبينه. وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط، فإن واحدا منها وهو القرآن، القرآن دي إحدى معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وليست كل معجزات، بس القرآن لوحده كمعجزة هو أكثر المعجزات، لأن شوف أنت القرآن تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأتي الناس مجتمعين، مش مجتمعين بس، الإنس والجن كمان مجتمعين، يأتوا بأكثر صورة منه ولو ثلاث آيات منه. القرآن عدد آياته 6666 آية مثلا، تقسمها على ثلاثة اللي أقل المتحدى، أقل المتحدى اللي هي قدر ثلاث آيات، زي إن أعطيناك الكوثر، أقل عدد حروف في أقل ثلاث آيات في القرآن على الإطلاق، قل والله واحد ثلاث آيات برضو بس عدد حروفها أكثر، وإذا جاء نصر الله والفتح ثلاث آيات برضو ولكن عدد حروفها أكثر، لكن أقلها إن أعطيناك الكوثر من حيث عدد الآيات وعدد الحروف، فده أقل المعبد. فلو أسلمنا يبقى صلى الله عليه وسلم أوتي 2222 معجزة، القرآن يحمي 2222 معجزة لوحده، لوحده ده القرآن بس، هو على بعضه كده معجزة، وكل آياته معجزة، وقدر ثلاث آيات فيه من آية طويلة معجزة، كل قدر ثلاث آيات في آية طويلة برضو معجز في حد ذاته. ووجوه إعجاز القرآن حنتناولها إن شاء الله يمكن في حوالي ثلاث أو أربع أخمسة إن شاء الله. فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته، لا يحصى يعني لا يعد، ليه قالوا العد سموه يحصى وأحصى، ومنها الإحصى، علم الإحصى، لأن أول ما كانوا يعدوا كانوا يجيبوا الحصى يعدوا به، العرب أول ما كانت تعد تجيب الحصوة، حصى حصى حصى، فسموا العد إحصاء، واخد بالك، من الحصوة، واخد بالك، أصلها اللغوي، ثم بعد ذلك انتقلت وإيه وبقى معناها العد يعني. وهو القرآن لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بسورة منه فعجز عنها، قال أهل العلم وأكثر السور إنا أعطيناك الكوثر، فكل آية أو آيات منه بعددها يعني بعدد هذه الآيات وقدرها معجزة، ثم فيها نفسها معجزات، وهي نفسها بقى سورة الكوثر دي نفسها فيها معجزات على ما سنفصله في من طوى عليه من المعجزات، وحيأتي بعد ذلك شرح معجزات القرآن وإعجازه في جلسات خاصة. ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين، من حيث نقل معجزات النبي إلينا ووصول خبرها إلينا هي على قسمين، قسم قطعي يعني نحلف انه حصل، وقسم ظني يعني وصل لنا من بصورة قطعية اخبار احاد، فهو قسمين، قسم قطعي نحلف كلنا انه هو حصل، وقسم ثاني ظني من حيث ثبوت افرادها ولكن هو متواتر في مجموعه، يسموه متواتر معنوي، يعني في اشياء يسموها متواترة لفظا ومعنا، وفي اشياء يسموها متواترة معنا وليست لفظا. فكذلك معجزات النبي في منها المتواتر لفظا ومعنا، وفي منها المتواتر معنا دون اللفظ، واخد بالك ازاي؟ فده من حيث ثبوت وصول المعجزة اليه. ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم منها علم قطعا ونقل الينا متواترا، متواترا يعني جمع عن جمع عن جمع، ده اسم المتواتر، نقل الينا متواترا يعني جمع عن جمع عن جمع، يعني احنا مثلا ما شفناش سيدنا محمد ولا ابائنا شافوه ولا اجدادنا، لكن وصل لنا على مدى العصور والاجيال الاف بل ملايين بيتناقلوا ان في واحد اسمه محمد ابن عبد الله ظهر في مكة في العصر الفلاني، وانه جاء هذا القرآن على لسانه، والقرآن ده بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وحفظناه وتنقلناه، بحيث ان اللي يجي الوقت واحد يقول لك لا انا مش مصدق، ايه اللي يثبتني؟ نقول عليه مجنون. ليه؟ لان يستحيل تواطؤ القرون دي كلها والالاف دي كلها على الكذب، كلهم يكذبوا كده مستحيل، جيل عن جيل عن جيل، هو ده اللي اسمه المتواتر. زيك مثلا انت ما شفتش مثلا برلين في المانيا، انا شخصيا ما رحتش المانيا ورحت ما شفتش برلين دي، لكن اقدر الوقت اقعد في قيد بقى اقول ما فيش حاجه اسمها بلد اسمها برلين عشان انا ما شفتهاش، هيقولوا عليا ده مجنون، لكن انا احلف ان في بلد اسمها برلين مع ان انا ما شفتهاش. ليه؟ لان الاف الناس راحت وشافتها وبلغونا، فخلاص اصبح الناس دي كلها يستحيل انها تكذب ويعيشونا احنا كلنا في وهم ان في بلد اسمها كذا وما فيش البلد دي، وزينا كلنا ما شفناش مثلا لندن ولا شفنا امريكا، لكن تقدر تقول ان ما فيش امريكا عشان انا ما شفتهاش؟ فيبقى الامر لما يوصل لك مجموع عن مجموع عن مجموع من الناس، زي انت لو خرجت كده من الجامع قالوا لك ده في اوتوبيس عمل حادثه في ميدان العدل، واخد بالك؟ واحد قال لك كده، وبعدين رحت ماشي خطوتين لقيت ثلاثة أربعة جايين بيقولوا لك كده، وبعدين مشيت تاني وركبت تاكسي ورحت الجيزة لقيت في ميدان الجيزة ناس بيقولوا لك كده، رحت الصعيد لقيت في الصعيد ناس بيقولوا لك كده، فتحت الراديو لقيت في الإذاعة بيقولوا لك كده، تقدر تكذب بعد وتقول إن ده كذب؟ مستحيل بقى يبقى كذب بقى، ده أمر خلاص، لأن اللي قال لي ده ما يعرفش ده وده ما يعرفش ده وده ما يعرفش ده، ودي ناس جايين من أماكن متفرقة، فكونهم ان كلهم يجمعوا على وجود واقعة معينة دليل ان الواقعة دي حدثت، لو ما صدقتش الواقعة دي يبقى العيب فيا بقى، واخد بالك؟ ادي معنى متواتر، دي معنى ما يقول لك ان وصل لنا هذا الخبر متواتر يعني قطعي جمع عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤ هذه الجموع على الكذب، يبقى ساعتها تحلف على طول انه وصل لك، زي القرآن، ادي معنى كلمة متواتر اي قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن، فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته، وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة. يعني ايه معلوم ضرورة؟ يعني معلوم بديهة، يقول لك معلوم ضرورة ومعلوم نظر، بالنظر معلوم بالضرورة يعني معلوم بالبديهة مش محتاج تفكير، يبقى ما يقول لك معلوم ضرورة اي بديهة، اكتبها كده، تكتب فوق ضرورة بديهة عشان تعرف الفرق بين النظري، الشيء النظري اللي هو يحتاج استدلال ويحتاج استنتاج ويحتاج مقدمات ونتائج وهكذا، ده اسمه شيء نظري. انما الشيء البديهي اللي هو ما يحتاجش انك انت تبرهن عليه، السماء فوق والارض تحت، خلاص ده شيء بديهي. ما يجيش واحد يقول لك اثبت لي ان السماء فوق والارض تحت، ده شيء بديهي مش محتاج اثبات، واخد بالك؟ انما ممكن يقول لك واحد تاني اثبت لي ان الميه مكونه من اكسجين وهيدروجين، اثبت. فده شيء بقى نظري محتاج ان احنا نعمل تجربه ونجيب له اكسجين وهيدروجين ونخليهم يتحدوا مع بعض، يبص يلاقي الميه اتكونت، وده كان هواء وده هواء، وفجاه لما دخلنا ده على ده بطريقه معينه اتكونت الميه، يقوم يصدق ساعتها ان الميه متكونه، لانه احتاج الى دليل. انما الشيء البديهي اللي هو ان الشمس طالعه والقمر شايفينه وان انت موجود دلوقتي او صاحي او مش صاحي، دي اشياء اسمها ضروره بداهه. فعلم ان القران نزل على سيدنا محمد وانه اعجز الخلائق على مر العصور بداهه، من غير ما تحتاج انك انت تفكر كتير، واضح؟ ده معنى كلمه ضروره. ووجه اعجازه معلوم ضروره ونظرا، معلوم ضرورة يعني بداهة للناس، ونظرا لو نظرت بقى في القرآن وقعدت تدرسه وتقرأه وتتمعن فيه تجد فعلا ان محدش يعرف يجيب الكلام بالعظمة دي ولا بالتنسيق ده ولا بالمعاني العميقة دي ولا باختيار الالفاظ الجميلة دي ولا بالاخبار بالمغيبات ويأتي العصور والقرون وتصدقها، ولا بالاخبار بالامور السابقة التي حدثت قبل ان يخلق الخلق، من انسان امي لا يقرأ ولا يكتب، من امة امية لا تقرأ ولا تكتب، ولم يتعلم ولم يذهب الى مدرسة، ده اكيد بقى معبد، ده يبقى من الله. فلو نظرت اليه من حيث النظر والدليل تستنتج انه فعلا معبد. واذا لم تنظر اليه من حيث النظر والدليل وتركت نفسك كده بداهة لاحوال الناس ونظرت، تجد انه فعلا هو معبد، لان الناس كلها حتى لو انت ما دخلتش مدارس، كل العلماء على مر العصور وعلماء البلاغة والشعراء والمؤلفين والفصحاء لم يستطع انسان ان هو يطعم في سطر منه او في كلمة منه، واضح؟ قال بعض ائمتنا ويجري هذا المجرى على الجملة، يعني اجمالا لا تفصيلا، لما يقول لك يجري هذا المجرى على الجملة يعني على شيء اجمالي بغير تفصيل، انه قد جرى على يديه صلى الله عليه وسلم ايات وخوارق وعادات ان لم يبلغ واحد منها معينا القطعة فيبلغها جميعها. يعني لو نمسك الايات والمعجزات التي جاءت على ايدي نبينا صلى الله عليه وسلم سوى القرآن او ما جاء القرآن بانه بلغنا ما حدثت كانشقاق القمر وغيرها، ممكن تكون بعض الحوادث زي مثلا حادثة احياء والدي النبي للنبي، ادي برضو معجزة ليه صلى الله عليه وسلم، ممكن انت تطعن فيها تقول لي والله انا دي مش مصدقها اوي، لان الخبر اللي واصل ليها ده خبر احاد، وانا يعني دي في قلبي منها شيء، اقول لك ما يضرش. لكن اجمالا الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت ليه معجزات كثيرة اخرى غيرها، فادي المعنى انك انت ممكن تيجي بعض الاشياء بعض المعجزات على سبيل افرادها ممكن ينكر بعضها من حيث ثبوتها او يطعن في ثبوتها، لكن اذا نظرت الى مجموعها لا تستطيع انك انت تنكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له خوارق ومعجزات كثيرة جدا. ده معنى ايه المقدمة اللي بيقولها لك، علشان في ناس كتير انكرت معجزات النبي سوى القرآن في العصر الحديث وفي عصور قبل كده. طبعا غلط، ما احنا هنتناوله ليه ايه الغلط فيه. إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغها جميعها، فلا مرية في جريان معانيها على يديه، معانيها يعني المعجزات ذاتها بغض النظر عن تفاصيلها، ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب، وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله، وقد قدمنا كونها من قبل الله. يعني حتى الكافر كان يشوف المعجزة على يد النبي وبعضهم ما كانش يسلم، ليه؟ يقول لك ده ساحر، ده سحرني، ده عمل في اي حاجة، ده عمل لي اهام، وما يؤمنش، لكن ما يقدرش ينكر انها حصل. زي ما قال واحد من الكفار قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهم كانوا في طريق خلا ايام ما كان لسه في قريش صلى الله عليه وسلم في اوائل بعثته، قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أشهد حتى تشهد لك هذه الشجرة. فأشار إلى الشجرة فأتت إلى النبي تمشي تخط الأرض. فالرجل مشي جري وقال سحرني، خاف على نفسه مع أنه شافها ما أنكرهاش، بس لما شاف المنظر بهي وجري. ففي أشياء ممكن تحصل قدام الكافر ويعاند برضه، ما ينكرش وقوعها لكن ينكر انها جاءت على يد الله. واضح الكلام ده معنى المقدمات. وانما خلاف المعاند في كونها من قبل الله، وقد قدمنا كونها من قبل الله، وان ذلك بمثابة قوله صدقت فقد علم وقوع مثل هذا ايضا من نبينا ضرورة، يعني بديهة لاتفاق معانيها، كما يعلم ضرورة وجود حاتم الطائي وشجاعة عنترة وحلم احنف بن قيس. يعني انت شفت حاتم الطائي اللي بيضربوا بيه المثل في الكرم، ولا شفت عنترة بن شداد اللي بيضربوا بيه المثل في الشجاعة، ولا شفت احنف بن قيس اللي بيضربوا بيه المثل في الحلم؟ يقول لك ده احلم من احنف واكرم من حاتم واشجع من عنترة، ولا انت شفت حاتم ولا احنف ولا عنترة. لكن اصبح ضرورة بديهة، العرب خلاص عرفوا ان في شخص فعلا اسمه حاتم الطائي وكان مضرب المثل في الكرم، وان كان في شخص فعلا اسمه عنترة بن شداد وانه كان مضرب المثل في الشجاع. فما يحتاجش اما تيجي تقول له الكلمة دي يقول لك اثبت لي ان في عنترة، لا، ياخدها مسلمة بديهية ما يقوحش فيها. فانت كمان اما نيجي نقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت على يديه معجزات وخوارق عادات ما تقوحش فيها، مش معنى هتقوح فادي وتيجي ما تقوحش في حاتم وفي احنف وفي عنترة ان ده شجاع وده حليم وده كريم. فدي اصبحت امور معلومة ضرورة وانتشرت على مر العصور، واصبح اللي يكذبها الناس تضحك عليه، يا اما في قلبه مرض يا اما بني ادم جاهل. لاتفاق الاخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا اللي هو حاتم، وشجاعة هذا اللي هو عنترة، وحلم هذا اللي هو احمد. وان كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم، وان كان كل خبر لوحده كده، كل حادثة لوحدها عن حاتم الطائي مثلا، ما اقدرش احلف على الحادثة دي بالذات، انه لما جالوا ناس مثلا دبح لهم 100 جمل، وجالوا 10 تنفار دبح لهم 20 بقر، ولما جالوا مش عارف مين وما كانش عنده الا الفرس بتاعه راح دبح الفرس بتاعه، ما تقدرش تحلف على كل حادثة لوحدها دي انها حصلت. لكن ايه اعرف اقول من مجموعها انه فعلا ده راجل كريم، لكن ما اقدرش احلف على كل حادثة على ايه لوحدها على سبيل الخبر، لان كل خبر لوحده بيجي لي عن طريق واحد او اثنين. لكن لما بتتوارث الاخبار وتيجي القرائن كلها وتجتمع يبقى يستحيل ان انا اجي اكذب. واضح؟ وان كان كل خبر بنفسه لا يوجب العلم ولا يقطع بصحته. والقسم الثاني، القسم الاول بقى الاولاني ده اللي هو المعجزات التي اتت على سبيل التواتر القطعي الذي لا يستطيع ان ينكره احد، كانت على سبيل الجملة وليست على سبيل التفصيل. ولكن في قسم تاني بقى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليست قطعية على سبيل التفصيل، ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع، يعني ما لم يبلغ مبلغ العلم به، العلم الضروري. وهو على نوعين، نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار، كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام، وزي حنين الجزع، وزي كلام الضب، وزي كلام الذراع المسمومة لما قالت إني مسمومة. كل هذه الأشياء وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أخبار في الكتب الصحيحة والمسندة، ولكنها مش مروية عن جماعة كبيرة، اللي رواها صحابي او اثنين او ثلاثة او خمسة او ستة، لكن ما رواهاش عدد ضخم زي ما القرآن وصل لنا الاف عن الاف عن الاف مؤلف. ما واخد بالك ازاي؟ ففي اشياء توصل لك اخبار عن اثنين وعن ثلاثة، وفي اخبار توصل لك عن الف والفين وثلاث ثلاث، فما تقدرش تقول ان الخبر اللي عن الف والفين زي الخبر اللي عن اثنين وثلاثة، بس ده وزنه اقوى من وزن ده. ده المعنى. نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار، كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام، ونوع منه اختص به الواحد والاثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره، لكنه اذا جمع الى مثله يعني مثله من الاخبار اتفق في المعنى ان جاءت اشياء معجزة على يده، ده المعنى، واجتمع على الاتيان بالمعجز كما قدمناه. قال القاضي ابو الفضل اللي هو المصنف: وانا اقول طبعا بالحق ان كثيرا من هذه الايات المأثورة، الايات المأثورة يعني المعجزات المأثورة عنه، كمجيء الشجر اليه وتسليم الحجر عليه وتسبيح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم، كل هذه الاشياء عنه صلى الله عليه وسلم، ان كثيرا من هذه الايات المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم معلومة قطعا، بالرغم انها جت لنا عن عدد بسيط لكنها معلومة قطعا. ليه؟ لان الحاجات دي كلها حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم امام جمع كبير، اللي رواها 2-3 من الجمع ده، لكن رووها في وجود هذا الجمع، لو كانت كذب كانوا مسكوهم كذبوه، لكن كونهم سكتوا يبقى هذا السكوت في حد ذاته كأنه نطق، كأنه بيقولوا احد، واخد بالك؟ خصوصا ان الصحابة ما كانتش بتسكت على اي حاجة صغيرة ولا كبير، ده كانوا بيخطئوا بعض وكانوا يناقشوا بعض، ولو واحد قال كلمة ما قالهاش الرسول صلى الله عليه وسلم يقف، ولو واحد افتى فتوى والرسول افتى بخلافها يقف ويقول له، لانهم كانوا لا يخشوا في الله لوم تلاء. فكون يجوا واحد ولا اثنين يقول اشياء زي دي حدثت امام جموع من الناس، وبعدين الجموع دي كلها لا تكذبه ولا يأتينا خبر ان واحد منهم كذبه، يبقى ده يفيد القطع، ما تبصليش بقى ان رواها اثنين، ده معنى كلام الايه المصنف القاضي عياض. يعني ما تجيش انت تتحمشط وتقول لي ان ده رواها اثنين بقى يبقى انا اثنين دول ده يفيد الظن وده امر ظني، انا لو انكرته ما يضرنيش، واخد بالك؟ زي ما في بعض الناس تحب تتمحك وتتملص من هذه الاشياء. اما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه، زي انشقاق القمر القرآن نص بوقوعه ما تقدرش تخرج عنه، واخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهر الا بدليل. هنقف عند الحتة دي بقى بتاع بس عن ربع ساعة كده، لان الحتة دي بقى مهمة جدا. ليه بقى؟ لان في ناس صرفوا اللفظ عن ظاهره وقالوا ده انشقاق القمر ده من علامات القيامة، ده لسه ما حصلش، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ده هيحصل في اخر الزمان، انما ما انشقش على يد النبي، ده اللي هينشق في اخر الزمان لما الشمس تكور والنجوم تنكدر والارض تتزلزل هيتشق، واخد بالك ازاي؟ وصرفوا اللفظ عن ظاهره. يعني ايه صرف اللفظ عن ظاهره؟ دي عايزة بقى مقدمة. الله سبحانه وتعالى خطبنا بلغة، كلمنا بالقرآن لغة، ايه هي اللغة؟ هي وضع لفظ بإزاء معنى، هي دي اللغة، ان انا اوضع لفظ بإزاء معنى، اجي الحاجة زي دي كده اقول هذا كوب، يبقى خليت كلمة كوب بإزاء المعنى ده، واخد بالك ازاي؟ يبقى انا لما اقول لك كوب انا ما اعرفش ايه اشرب، يبقى اما اقول لك كوب وده مش معايا ينصرف ذهنك للمعنى ده وانت تروح تجيبه، اما اقول لك مثلا هات لي قلم ينصرف اللفظ لهذا المعنى، هذا القلم تروح تجيبه حتى لو انت مش شايف، يبقى اللفظ اذا ادى الى معنى، ان كان هذا المعنى معنى قطعي يسمونه نص، وان كان يؤدي الى معنيين احدهما راجح والثاني مرجوح يسموا الراجح ظاهر والمرجوح تأويل. نقول تاني الحته دي مهمة، لان في ناس يعني فهمت امور كثيرة في القرآن والسنة خطأ، ونشأت فرق على مر العصور خطأ عشان ما فهموش الحته دي، ودي في علوم اصول الفقه في مقدمات اصول الفقه. اللفظ ان دل على معناه قطعا يسمى نص، واضح؟ وان دل على معناه ظنا يسمى الراجح ظاهر والمرجوح تأويل. هدي لك امثلة العدد، اما اقول لك خمسة، خمسة دي تدل على معناها قطعا خمسة، ما تنفعش تبقى اربعة ولا ثلاثة ونص ولا خمسة الا ربع، ولا 6.5، هي 5. يبقى ما اقول لك اديني 5 جنيهات او انت لك عليا 5 جنيهات، يبقى ده معنى قطعي. اتفضل. معنى قطعي ما يحتملش اكتر من معنى، ده ملوش الا معنى واحد بس فيسموه نص. كويس. لما نيجي نقول لفظ اخر، نقول مثلا بحر. بحر عند العرب ليه معنى حقيقي وهو البحر اللي فيه الميه، وليه معنى مجازي، معنى كرم مثلا، ومعنى سعة الشيء. المعنى الحقيقي اللي فيه اللي وضع من اجله يسموه ظاهر، واضح. والمعنى الثاني اللي يحتمله ولكن مرجوح ضعيف يسمى تأويل، ولا يلجأ للتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة، واضح. إيه هي القرينة؟ يعني أما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إن فيه ملائكة، في طوائف قالت لك كلمة ملائكة دي يعني نوازع الخير، صرفوا اللفظ عن ظاهره، لأن ملاك لمعنى يدل على مخلوق خلق من نور طائع لله عز وجل لا يعصون الله ما امره. يبقى ده كلمة ملك. اما يجيب لك، اما اقول لك ملاك يبقى ينصرف هذا، ما اقدرش اقول بقى ملاك معناه نوازع الخير، لان نوازع الخير يدل عليها اللفظ بمعنى مرجوح ضعيف، وانا لا اترك الظاهر الراجح الى مرجوح ضعيف الا بقرينة قوية او بانتفاء المانع، بوجود مانع او بانتفاء الشرط. حتة صعبة، ركز معايا، اتعب شوية عشان تفهم دينك. مصرفش انا اللفظ الظاهر اللي معناه الراجح في كلام الله وكلام رسوله، لان الكلام ده كلام الله وكلام رسوله. مصرفش انا كلام الله ولا كلام رسوله في القرآن او السنة الصحيحة عن معناه الراجح الا لما يبقى فيه مانع او انتفاء الشرط. او يكون قرينة راجحة. يعني ايه؟ هدي لك امثلة عشان ما تتعبش معايا. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى واستعرضك لنفسي ولتصنع على عيني. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا، ففي نزول وفي استقرار وفي استواء، حاجات كلها فيها تدل على الحركة، تدل على الحركة. معناها النزول معناه الظاهر هو ايه؟ انك انت تنزل من علو الى سفل، حركة، واضح؟ ده معناه الظاهر. في هنا مانع عقلي يمنعني ان انا احملها على معناها الظاهر، مانع عقلي ان الله سبحانه وتعالى منزه عن الحركة. يبقى جالي هنا مانع عقلي في ذهني، اروح اما اسمع ينزل ربنا الى السماء الدنيا اروح صرفها بالمانع العقلي عن معناها الظاهري الى معناها المؤول المرجوح، ومعناه قرب الاجابة، قرب الاجابة، واخد بقى؟ مثلا احملها على اي معنى اخر يدل على ان، او مثلا ايه استوى على العرش، يعني ايه؟ يعني استتب له الحكم، او استولى على الاشياء، الاستيلاء. مش شرط تبقى، او الهيمنة مش شرط تبقى معناها الحركة. ليه؟ لان في مانع عقلي يمنعني ان انا اصف الله بالحركة، لان الحركة تغير. ده سيدنا ابراهيم لما اثبت لعباد الكواكب ان الكواكب اللي بيعبدوها دي ليست ربنا، اثبتها لهم بايه؟ بالحركة. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل تحرك، قال لا احب الافلين، عشان يثبت لهم ان اللي يتحرك ما ينفعش، اللي يتغير ما ينفعش يبقى اله، واخد بالك؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هو سيدنا ابراهيم كان يعرف ربه قبل كده، لكن هو قاله لهم على سبيل المجاراة. هو اصلا مؤمن بربه، لكن راح لناس قاعدين عباد كواكب قال لهم طب انا هقول لكم على سبيل المجاراة، انتوا بتعبدوا الكوكب ده، طب انا يلا انا موافق، وقاعد معاهم لحد ما طلع النهار الكوكب اختفى. قال لهم ده اله ويختفي ويتحرك ما ينفعش. ده مقهور، كونه تحرك واختفى وظهر واختفى يبقى مقهور، يبقى مسير، يبقى ما ينفعش يبقى اله. قالوا له طيب القمر كبير اهو حلو، قال لهم خلاص على سبيل المجاراة. فلما افل قال لا احب الافل، فلما رأى الشمس بازغة لا عباد الشمس بقى قال هذا ربي هذا اكبر، على سبيل المجاراة بجريه. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي لمين؟ للذي فطر السماوات والارض حنيف. ليه؟ لانه يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يزول ولا يتحرك، لان التغير دليل الحدوث الخلق انه مخلوق. التغير، بص لصورتك في المراية النهاردة وبص لصورتك من 20 سنة، انت بتتغير، كل مخلوق كده مقهور بالتغير. الا الله سبحانه وتعالى دائم باقي ابدا لا يزول كما هو سبحانه وتعالى، لا يجري عليه الزمن لانه خلق الزمان، ولا يرتبط بالمكان لانه خلق المكان. واضح؟ يبقى لما اسمع لفظ من القرآن او السنة ومعناه الظاهري في مانع عقلي يمنعني ان انا احمله على معناه الراجح، يبقى احمله على المعنى ايه المرجوح اللي هو التأويل. واضح؟ لان في عندي مانع عقلي، او يكون عندي مانع نقلي، مانع نقلي زي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا امر بالوضوء مما مسته النار، امر بالوضوء مما مسته النار. الوضوء معناه الظاهر الشرعي ان احنا نتوضى الوضوء المعروف للصلاة، لكن في قرينة اخرى سمعية دلت على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل طعام مسته النار ولم يتوضا وصلى على طول، يبقى اضطر ان انا احمل كلمة الوضوء في الحديث ده الى معنى اخر مرجوح، وهو الوضوء اي النظافة. يبقى الوضوء مما مسته النار ان انا انظف نفسي، اغسل ايدي بعد ما اكل حاجة مستها النار. ايه اللي خلاني صرفت كلمة الوضوء مما مسته النار عن معناها الشرعي المعروف الوضوء العبادة؟ وجود مع مانع نقلي اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل ما مسته النار ولم يتوضا. يبقى في مانع نقلي، يبقى في مانع عقلي وفي مانع نقلي. وممكن كمان اصرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوح لما يكون في قرينة قوية في الكلام، زي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما حصل صوت كبير في المدينة كده مرعب، فاخذ فرس وركبه صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة وجري بيه ورجع وطمأن الناس، وقال للصحابي وجدته بحرا. واخد بالك؟ بحر معروف، البحر اللي الناس بتعوم فيه واللي فيه السمك واللي فيه المية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، قال وجدته بحرا، اي وجدت هذا الفرس زي البحر بيجري. واخد بالك؟ فهو بيوصف هنا لوجود قرينة دل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد البحر بمعنى الحقيقي. زي مثلا لما اقول لك ذهبت الى المسجد فوجدت فيه بحرا، يعني عالم بحر في العلم مش بحر في سمك. ليه؟ لان في قرينة في الكلام تدل على اني اصرف المعنى على طول من معناه الحقيقي وهو في المسجد. ان قلت لك وجدت بحرا في المسجد، واخد بالك ازاي؟ يعني بحر علم. او وجدت اسدا في المعركة، يعني جندي شجاع، بخلاف ما اقول وجدت اسد بس وسكت. يبقى الاسد بتاع جنينة الحيوانات ده اللي بيزقر ده، الاسد اللي هو مراته اسمها ايه معروف، واخد بقى ليه؟ لان قلت وجدت اسد وسكت. انما ما اقول وجدت اسدا في المعركة يبقى مش معناه الاسد ايه بقى ده كلمة في المعركة دي خلتني بقت قرينة في الكلام تخليني اصرفه عن معناه الظاهر الى معناه المرجوح، يعني شجاع، يعني راجل شجاع. فهمت معنى وجود القرينة؟ يبقى اصرف اللفظ عن ظاهره في القرآن والسنة وكذا في كلام العرب مطلقا. لما يبقى فيه مانع عقلي او مانع نقلي او قرينة او انتفى الشرط، والشرط عدم جواز الجمع، بين المعنيين. واخد بالك ازاي؟ اذا انتفت هذه الاشياء يبقى ساعتها ممكن ان انا اقول، لكن لو ما قدرتش يبقى لازم اللفظ يصرف على ظاهره. في فرق كتيرة ضلت عشان الموضوع اللي احنا ايه بننبح فيه صوتنا ده، الاباضية والباطنية والقديانية، واخد بالك ازاي؟ وناس كثيرين وبعض طوائف من الشيعة جم في القرآن وقالوا ان القرآن والمرجئة وغيرهم وغيرهم قالوا ان القرآن ده المعاني اللي فيه دي مش هي المقصودة الظاهرة، ده ليه معاني تانية باطنية احنا ما نعرفهاش، وصرفوا الالفاظ عن ظاهرها. يجي لفظ الصلاة يقول لك الصلاة في القرآن المقصود به الدعاء او حب علي، طوائف يقول لك الصلاة حب علي، وطوائف تانية يقول لك الدعاء. الجنة المقصودة في القرآن هي ايه؟ النعيم النفسي، الراحة النفسية، مفيش حاجة اسمها جنة، ده الجنة المقصودة في القرآن دي الراحة النفسية، والنار هو الهم والكدر. فصرفوا لك الالفاظ عن ظاهرها فكانهم كفر، مع انهم بيقروا القرآن زينا، بس خلوا الالفاظ كلها فقدت معانيها، طلع من الالفاظ معانيها. وعشان كده احنا بنهتم بهذا الامر. وفي ناس تانيين جم في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم زي المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الاخبار اللي وصلت لهم حتى لما توصل لهم اخبار صحيحة يروح صرفها عن معناها علشان مش عايز يصدقها لانها مش داخل عقله، يوم ايه يصرفها عن معناها الظاهري بغير قرينة وبغير شرط وبغير منع عقلي ولا منع شرعي، واخد بالك ازاي؟ عشان كده يضل. يجي مثلا الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير القرآن بتاعه كان يجي لك في بعض الامور ويصرفها عن معناها الظاهري المراد بغير مانع عقلي او شرعي او قرينة، واضح؟ ويبقى بالطريقة دي تفسيره غلط. لما يجي مفسر يجيب لك كلام الله ويصرفه عن معناه الظاهري بغير مانع عقلي ولا مانع نقلي ولا قرينة ولا شرط ولا انتفاء الشرط، يبقى يعرف ان التفسير ده غلط حتى لو كان اللي قايله مين، لانه كلام الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يكلمنا الله بالمبهم. اتفق العلماء الشريعة ان الله لا يكلم الناس بالمبهم، المبهم هو المعنى المرجوح، يعني هتكلمنا ربنا بالرموز واحنا مش عارفينها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فازاي يكلمني برموز وانا مش عارف الرموز؟ مستحيل ان ربنا يكلمني بالمبهم او المهمل، واخد بالك ازاي؟ والمبهم او المهمل هو المعنى المرجوح في اللفظ، ولا ألجأ للمعنى المرجوح في اللفظ اللي هو التأويل إلا لوجود مانع عقلي أو مانع نقلي أو وجود قرينة أو عند انتفاء الشرط أي عدم استطاعة الجمع. الحاجات دي مهمة، قواعد هامة، لما تيجي تطلع في كتب تفسير في كتب فقه في أدلة العلماء في مناقشة المسائل لازم تبقى في ذهنك هذه الأشياء، تجد العالم وهو بيناقش صرف لك اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى مرجوح مع عدم وجود هذه الموانع، اعرف ان الراجل ده ترد عليه على طول، ترد عليه على طول تقول لا ده المعنى كذا وانت غلطت في كذا لانك صرفته عن معناه المقصود، لان انت صرفته بغير صارف، والصارف لازم يكون مانع عقلي او شرعي او تبقى ايه عالم. واضح الكلام؟ فالشيخ محمد عبده قال ايه مثلا في ايه في طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل في تفسير جزء عام، هو ليه تفسير جزء عام؟ يقول لك جراثيم، قال لك دي جراثيم ميكروبات، ربنا ارسل عليهم ميكروبات زي ميكروبات الطاعون فتفشى فيهم الوباء ومات، في حين ان ربك بيقول لك طير ومش طير وايه وابابيل، يبقى طير الطير معروف طائر له جناحان، ما صرفوش عن معناه الظاهر الا بقرينة عقلية مانع عقلي او مانع نقلي او قرينة، واخد بالك ازاي؟ او عند انتفاء الشرط. فانا ازاي اول؟ ليه اول؟ تعرف على طول انه غلطان. واضح الكلام؟ يجي مثلا في نزول عيسى في اخر الزمان، انكر في نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان، انكر نزول عيسى ومشي وراه رشيد رضا والشيخ مصطفى المراغي والشيخ شلتوت وترد عليه وخرجوا عن اجماع الامه في المسائل دي كلها. ليه؟ لانهم صرفوا النصوص من معناها الظاهر الى معناها الضعيف مع عدم وجود المانع العقلي والنقلي، واخد بالك ازاي؟ وعدم وجود القرينة. ليه؟ لان كان هدفهم بيقول لك ايه، كانوا الاوروبيين بيغزوا الناس كلها غزو ثقافي، واحنا مش عايزين نبين للناس ان المسلمين دول درويش وبيؤمنوا باشياء خارقه للعاده وغريبه وصعب تفسيرها، فاحنا عايزين نبين ان الاسلام ده دين العقلانيه وانه دين مش عارف ايه. فازاي ان انا اقول لهم ان سيدنا محمد مثلا نبع الماء من بين اصابعه؟ ازاي يعني الاصابع دي يطلع منها ميه؟ طب ما كده انا هصد الناس عن الاسلام. هو ده طريقه التفكير. فيبقى ننكر، يبقى نبع الماء من بين اصابعه يعني البركه، فانكر حتى البركه. فلما جاء قال لك البركه، قال لك طب ما البركه دي برضه ما تتقاس. بعد ما قالوا البركه راحوا انكروا البركه، وبعد ما انكروا البركه بعد ما قالوها انها بركه الاول بدون ما تشوف ميه بتنبع كده دي بركه، وبعدين لما قالوا ايه بركه دي، الاوروبيين قالوا لهم مستشفين مفيش حاجه اسمها بركه، دي في 1 2 3 4 بالعدد كده، ايه يعني بركه دي؟ البركه دي لا تتوزن ولا تتشاف ولا تتعمل. فقالوا خلاص يبقى مش بركه. الاخبار اللي وصلت لنا دي كلها اخبار احاد، وخبر الاحاد يفيد الظن، والظن لا ينبني عليه حكم، والعقائد تؤخذ بالمتواتر، يبقى ننكر هذه الاشياء اجمالا. فانكروا المعجزات. شفت المساله كلها ليه؟ عشان وقعوا في الازمه اللي انا بقول لك عليها. ومن ضمن الاشياء اللي انكروها نزول عيسى في اخر الزمان، سيدنا عيسى اللي هم اليهود نفسهم بيقولوا هينزل، المسيحيين نفسهم بيقولوا هينزل، كل الامه متفقه ان سيدنا عيسى ابن مريم هينزل، بس كلهم مختلفين، كل واحد فاكر انه هينزل هيبقى معاه. بابا الفاتيكان ده اللي بيروح يصلي الوقت في القدس متاكد ويحلف ان سيدنا عيسى هينزل اخر الزمان، متاكد ويحلف، لكن هو متصور انه هينزل معاه هو مع المسلمين، لان سيدنا عيسى مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم وعيسى ابن مريم ينزل فيكم وامامكم منكم يكسر الصليب ويضع الجزيه ويقتل الدجال عند باب لد، هو اللي هيقتل المسيح الدجال، سيدنا المسيح عيسى ابن مريم. فهو هينزل مش بشرع جديد، هينزل نبي ولكنه بشرع النبي بتاعنا بشرع الاسلام، هينزل وهو نبي سيدنا عيسى. وصرفوا كل ايات القران اللي تدل على حياه سيدنا عيسى وعلى ارتفاعه الى السماء بجسده الشريف عن معناها الظاهر، محمد عبد ومن والاه. ليه؟ ليه؟ لان ما فهموش القاعده اللي قاعد اقولها لك دي، واللي كتبها العلماء كلهم في كتب الاصول وشرحوها شرح كثير لدرجه ان يعني بقت مستفيضه، وهم تركوا هذه القاعده عشان ما كانوش عارفين يواجهوا المستشرقين. هجمه المستشرقين في اول هذا القرن كانت اقوى من ان علماء الازهر يقعدوا يكلموه، فمن كتر ما الهجمه دي كانت قويه قال خلاص ننكر هذه الاشياء بدل ما ندافع عنها ونضيع وقتنا. هو ده الخطا، هو ده السم الزعاف، لان انكار المعجزه انكار دليل نبوه النبي. فهمت ازاي؟ وعشان كده الاوروبيين والمستشرقين كلهم يعترفوا بعبقريه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بيعتبروه شخص عبقري، لكن احنا ما بنقولش دي عبقريه، احنا بنقول دي نبوه. فرق بين العبقريه والنبوه، لدرجه ان احنا للاسف نسير وراءهم، والناس في اول هذا القرن يالفوا كتب يسموها عبقريه محمد، لانهم تاثروا بنظره المستشرقين. لكن سيدنا محمد مش عبقري، سيدنا محمد نبي رسول. عبقري ده انسان عادي عنده ابتكار، انسان عادي عنده ابتكار مبتكر، او عنده مثلا بعض العظمه في جوانب معينه من شخصياته. انما سيدنا محمد كان نبي رسول، ما اقدرش اقول النبي عبقري لان كده انقصه حقه. فهم عايزين يقولوا انه عبقري يعني ايه؟ يعني الف القران، والقران ده من عنده ومن عند نفسه ومن تاليف. فشوف ان الدعوه خبيثه ازاي. لا، لكن احنا نتمسك بمعجزات الانبياء، لان معجزات الانبياء من الله دليل على صدق الانبياء. خدت بالك ازاي؟ فده امر مهم تاخد بالك منه. فانكروا نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان، لان اعتقاد اهل السنه والجماعه اللي هو اعتقادنا احنا، لان احنا كلنا اهل السنه وجماعه، ان سيدنا عيسى حي لم يمت. ما انا هقول سيدنا عيسى، خد الاول الاعتقاد ده واقفل عليه في قلبك مهم، وبعدين نناقش بعد كده القرآن، لأن القرآن ألفاظ بقى هنبتدي نشوف. ما هو ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، قال بل رفعه الله إليه، اشمعنى الآية دي بقى اللي أنت إيه؟ الآية، طب ما دي آيات تانية. صح ولا لأ؟ طيب، يبقى القرآن عايز يتفهم. يعني ما أجيش لآية واحدة وأصدر مخي فيها، ما هو شلتوت عمل كده الشيخ شلتوت رحمه الله. والشيخ محمد عبده برضو قال لك كده، جاب لك الآية دي بس بس ونسي بقية الآيات. لا، ما القرآن مش كده. ما احنا قلنا عشان نفهم القرآن لازم نجيب كل الألفاظ علشان نشوف ايه في قرينة نقلية تصرف اللفظ عن ظاهره، ولا في قرينة عقلية اللي هو الموانع اللي قلت لك عليه عشان اصرف اللفظ عن ظاهره. خدت بالك ازاي؟ فدي نقط مهمة. فعقيدة اهل السنة والجماعة في ان سيدنا عيسى بن مريم حي لم يمت بجسده الى يومنا هذا، وان رفع بنص القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وربنا بيقول في ايات تانية بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. ومش كده وبس، وانه التقى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج فثبتت له الصحبة، فهو صحابي سيدنا عيسى، لانه التقى بالنبي في حال حياة سيدنا عيسى وحال حياة نبينا محمد الدنيوي، فهما الاثنين في حال حياتهم الدنيوي بخلاف بقية الانبياء في حال حياتهم البرزخية. واحنا عارفين ان الصحابي هو الذي يلتقي بالنبي سيدنا محمد مؤمنا به في حال حياة النبي، وهو يبقى صحابي. فتوفرت هذه الاشياء في سيدنا عيسى بن مريم، فنص انه صحابي، ونص انه صحابي كثير من علماء الرجال والسير. واخد بالك ازاي؟ افضل الصحابة على الاطلاق سيدنا ابو بكر، لكن اللي افضل من سيدنا ابو بكر من الصحابة سيدنا عيسى بن مريم، لانه فضل عليه بالنبوة. واضح ازاي؟ فافضل امة النبي على الاطلاق، وعشان كده سيدنا رسول الله يقول ايه، انا اولى بعيسى بن مريم، ايه عيسى بن مريم اولى بي من سائر الانبياء، ليس بيني وبينه نبي، وينزل اخر الزمان يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال ويصلي خلفكم، هيصلي خلف ايه المهد في دمشق كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى سيدنا عيسى بن مريم حينزل في اخر الزمان يقينا، حينزل مع المسلمين، وسبب نزوله انه يقتل المسيح الدجال. يبقى بعد ظهور المسيح الدجال وانتشار فتنته هيستعيذ المسلمين بالله من فتنة الدجال، فربنا يجي في الفجر يروح منزل سيدنا عيسى بن مريم يصلي الفجر ويقتل الدجال، والدجال ده يهودي واتباعه يهود، فبمجرد قتل الدجال تقوم الحرب الكبيرة اللي بين المسلمين واليهود، اللي بيها اذا اختبأ اليهودي خلف اي حجر يخبر يا مسلم خلف يهودي فاقتله، فيموت كل اليهود وتنتهي الامور، ويعيش في الارض قيل 40 عاما وقيل 7 سنين. ايه الفرق؟ لان الحديث قال لك ايه، بعد 40 يموت ويصلى عليه سيدنا عيسى. فقالوا ايه 40، يعني بعد 40 من نزوله، ولا بعد 40 تمام عمره، لان هو رفع عنده 33 لما ينزل، يبقى 7 سنين كمان يبقى 3 يبقى 40 سنة. وعشان كده اختلف العلماء هل 7 سنين ولا 40 سنة لهذا السبب. واخد بالك؟ وبعدين في القرآن في دلالة على انه حينزل في اخر الزمان، قول الله عز وجل يكلم الناس في المهدي وكهلا، كلمهم في المهدي. طب امتى الكهولة؟ ولو كانت الكهولة معناه انه كلمهم وهو في سن 33. واخد بالك زي مثلا على بعض التفاسير الضعيفة ان دي كهولة. طب ايه العجيبة اللي فيها انه يكلمهم في وهو كهل؟ ده ربنا جايبها في معرض انها امور عجيبة، انها معجزات. طب ما كلنا كلمنا الناس في سن 33، ايه ميزة سيدنا عيسى بقى عن سائر الانبياء انه هيكلم الناس في الكهل؟ دليل انه هيكلمهم كلام بصورة عجيبة، انه هيختفي ويرفع وبني يظهر تاني ويتكلم. يبقى هي دي العجيبة. فكأن الآية يكلم الناس في المهدي وكهلا فيها المعنى الإشارة بالمعجزة نزوله في آخر الزمان، وإنه يكلمهم مرة أخرى. ومش كده وبس، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وفي قراءة لعلم للساعة، يعني من علامات الساعة كيف سيدنا عيسى بن مريم. مش كده وبس، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. يبقى الضمائر هنا تعود على عيسى، الضميرين. وإن من أهل كل هذه الأشياء تدل على أن سيدنا عيسى حي، وأن سيدنا عيسى حي حياة حقيقية، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بمانع، مانع عقلي أو نقلي أو قرينة أو عند انتفاء الشر. واضح؟ وعلشان كده وإذ قال عيسى بن إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. كلمة متوفيك بقى دي كل الآيات الثانية واضحة إلا الآية دي عملت إشكال عند الناس، كلمة متوفيك، وكأن التوفي هنا في الآية ليس له إلا معنى واحد وهو الموت أبدا. طب ما ربنا قال والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والوارد أنه هو لما ربنا أراد أن يرفعه أنه ألقى عليه النوم ثم رفعه نائما، واخد بالك ازاي؟ يبقى متوفيك هنا اي متوفيك وفاة نوم، ورافعك الي، والرفع هنا الي الى الجهة العلو، اني مش هيطلوك ولا يقتلوك ولا من باب التطهير والتكريم، واخد بالك؟ يبقى الوفاة هنا لازم تصرف عن معناها لان ليها معاني كثير. انا ممكن اقول لك وفيتك اجلك، يعني ايه؟ يعني خلاص انتهى اجلك. ممكن اقول لك وفيتك دينك، يعني قضيت دينك. فالوفاة بمعنى القضاء وبمعنى النوم وبمعنى الموت، واخد بالك؟ لها معاني كثيرة. ليه احملها على المعنى وفي ادلة نقلية تمنع ان انا احملها على هذا المعنى؟ وعشان كده ما صرفهاش للمعنى ده، لوجود ادلة نقلية اخرى وهي احاديث النبي وسائر ايات القرآن الاخرى على صرفها عن معناها الحقيقي المتبادر الى الذهن. خدت بالك ازاي؟ عشان كده القاعدة مهمة. وبعدين في ناس قالوا ان هي ده على سبيل القلب، قال لك ده هي المقصود اني رافعك الي ثم متوفيك بعد ذلك لما تبقى تنس، والواو لا تقتضي الترتيب، واخد بالك؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد يقول انه هو بعد ما حيرفعه اليه حينزله ثم يتوفى الوفاة العادية، ولكن جاء علي ليس على سبيل الترتيب، يحتمل هذا. ولكن الاقوى ان متوفيك هنا يعني ايه؟ يعني اعطيك اعلى اجرا لك فلا يتمكن منك اعدائك، كأن ربنا سبحانه وتعالى ايه بيقدره حق قدره وبيعطي له مقداره العظيم وبيوفيه مقداره العظيم، فلا يمكن منه اعدائه فيستطيعون منه بل يرفعوا اليه ويطهره منهم، واضح؟ يبقى هنا معناها الوفاة هنا بمعناه التكريم والإكرام، وليس معناها زي مثلا أنا ما بوفيك قدرك، أقول لك أنا وفيتك قدرك. وفيتك قدرك يعني إيه؟ يعني اديتك حقك. فيبقى وفاه هنا أي وفاه قدره، وده معنى قوي لغوي قوي يوافق سائر باقية آيات القرآن ويوافق ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه إن أنا ألجأ للمعنى اللي هو فيه وجود قرينة نقلية، واخد بالك، تمنعني إن أنا أحمله؟ علشان كده فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، توفيتني يعني رفعتني إليك، الدرج متوفيتني هنا برضو بمعنى الرفع، والله يتوفى الأنفس حين موتها. فلما توفيتني نفس المعنى اللي يقال إني متوفيك ورافعك يقال إيه؟ فلما توفيتني، واضح الكلام؟ يبقى إيه؟ يبقى الأمور كلها، عشان كده شوف هنا ما يقول لك ولا يعدل عن ظاهر إلا بدليل. شفت بقى كلام الامام القاضي رياض؟ فهمت كلمة ولا يعدل عن ظاهر؟ يعني ظاهر اللفظ اي المعنى الراجح من اللفظ لا يترك الا بدليل، وهذا الدليل اما ان يكون دليل عقلي مانع عقلي او نقلي او وجود قرينة او عند انتفاء الشرط، واضح الكلام؟ خد بالك من الحتة دي وعد عليها بالنواجذ وانت بقى بتدرس كل كتب الدين، والا ممكن وانت بتقرأ في اي كتاب تفسير تاخد بعض الكلام الضلال اللي فيه وانت مش واخد بالك انه ده ضلال، لان في علماء كتير برضو وقع واتغرض. لولا ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بالعلماء الاتقياء الانقياء ومسكوا علم اصول الفقه وحصروه بصورة قوية وذكروا الاراء المعارضة وردوا عليها، لدرجة ان احنا لو فتحنا في الموضوع ده، يعني انا حاولت ان انا اختصر، لو فتحنا فيه ممكن نقعد فيه كذا خميس، لكن يكفي هذا. المهم انك انت فهمت ولا يعدل عن ظاهر الا بدليل، لان في ناس قالت ان انشقاق القمر ده معناه هيحصل يوم القيامة. ليه؟ عدلوا عن ظاهر اللفظ بغير دليل ان انشق القمر، والدليل النقلي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الوارد صحيح الاسناد ان اهل قريش تحدوه وامروا به آية فاشار الى القمر فانفلق قسمين، فدل على ان انشقاق القمر تم على عهد النبي باشارته بالدليل النقلي. يبقى معاه كمان دليل نقلي وجاء القرآن دي، فازاي يصرفه عن ظاهره؟ يبقى وانتج زي ما الشيعة جاءهم كده بعض الناس الباطنيين من الشيعة قال لك ان كل جنة في القرآن المكتوب بها حب علي، وكل نار في القرآن المكتوب بها معاوية وايه واتباعه، يبقى الجنة هي علي والنار هو معاوية واتباعه. فاي كل ما تقرأ بقى القرآن كده وفسر القرآن على كده فتاخد بالك ولا يقعد تفسير ابن العربي يؤخذ منه ويرد، لانه كان بيقول بوحدة الوجود. ابن العربي في الفتوحات المكية اي الكلام يدل على وحدة الوجود، وهذا الكلام يعني كفر بواح ان كان يقصر المعنى اللي بيدل عليه لفظ، احنا ما بنكفروه، لكن المعنى اللي بيدل عليه لفظ يؤدي في ده. جعل الله والوجود، فجعل كل موجود فيه من الله فاثبت الحلول. واضح؟ بس فربنا ينجينا. ولا يعدل عن ظاهر الا بدليل، وجاء برفع احتماله صحيح الاخبار، وجاء كمان برفع احتمال انك انت ترفعه عن ظاهره صحيح الاخبار اللي قلت لك عليها، ان انشق القمر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم باشارته. يبقى ما فيش ان انا ايه اعمل زي ما عمل الشيخ محمد عبده ورشيد رضا وغيرهم واخد بالكم، محمد فريد وجدي لما مسك مجلة الازهر وقعد سنوات طويلة ينكر المعجزات على مدى السنين الطويلة. ليه؟ علشان خايف يواجه المستشرقين، لان يقولوا لهم ازاي انتوا ناس بقى درويش وبتقولوا بالمعجزات، ان الضب يتكلم وان الزراع المسمومة تتكلم، ايه الكلام الفارغ اللي بتقولوه ده؟ فانكر كل حاجة جملة وتفصيل، وقال كل ما لا يدخل تحت نطاق العقل، واخد بالك ازاي، وورد به السمع يمكن تكذيب. ده قال كده، قالها اكثر من مرة. فدي شيء مهم تاخد بالك منه. الحمد لله الجيل ده انقضى وانتهى، لكن كل حين ومين بيظهر واحد او اتنين يتكلموا بنفس الاسلوب. فانا بقولك عشان احذرك، احنا بقينا في زمن هتلاقي في الانترنت كل زبالات التفكير الدنيا هتلاقي قدامك في الانترنت، كل الزبالة هتلاقيها، ومش كده وبس، وبتلاقيها كمان في الجرائد، وبتلاقيها في بعض الكتيبات، وبتلاقيها في بعض الكتب القديمة نقلا عن تفاسير قديمة. لكن لما تعرف القاعدة دي، ان اللفظ ان دل على معناه قطعا يسمى نص، والنص يقدم على على الظاهر. يعني لو عندي نص وظاهر، الظاهر هو المعنى الراجح والنص المعنى القطعي، والمعنى المرجوح يسمى تأويل. اخد بالنص 100% الاول، اذا كان عندي نصين متعارضين الجأ للترجيح، ان كان عندي نص وظاهر ومتعارضين اقدم النص، ان عندي اثنين ظواهر يعني ظني يبقى اقدم اللي معه الدليل النقلي مش العقلي، انظر للنص الظاهري ده للمعنى الظاهري. ان كان عندي معنيين ظاهريين ظنيين احدهما معاه دليل عقلي والاخر معاه دليل نقلي، اقدم اللي معاه الدليل النقلي، لان العقل قاس الدليل النقلي اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاخبار. وهكذا تبقى قواعد في ذهنك ماشي كده، تقوم تمشي تفهم كلام ربك وتعرف مراد ربك ايه، تقوم تعدي الدنيا وانت ناجي كما نجى الصحابة. سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفذوه، قال لهم ايه؟ الجنة خلف احد، الجنة خلف احد. الصحابة قالوا والله شمنا حتة، مش قالوا ده الجنة يعني معناها دي شجعنا، ده يقصد انه يشجعنا، ما يقصدش حاجة ولا جنة ولا حاجة، ده هو بيقصد كده عشان يحمسنا، ادي معنى صرف النص عن ظاهر. الصحابة ما كانوش يقول لك كده، مفيش حاجة ما يحمس الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الجنة تبقى الجنة، اما يقول النار تبقى النار. هو هيقول لنا كلام فارغ صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، ان هو الا وحي يوحى. الصحابة فهموا كلام النبي على ظاهره على معناه الراجح مباشرة، فجاهدوا وقتلوا وماتوا على الحق. نيجي احنا بقى نتلامد ونتدلع ونصرف الالفاظ عن ظاهرها الى معناها المؤول بغير دليل ولا قرينة ولا مانع، يبقى هنفهم دين جديد غير دين الله ودين رسول الله وغير دين الصحابة. خد بالك ازاي؟ ده امر هام جدا. ولا يوهن عزمنا خلاف اخرق منحل. يبقى اللي يقول كده بقى يبقى اخرق ومنحل، واخد بالك؟ منحر ولا منحل؟ عرى الدين، منحل عرى الدين. عرى اللي هو العروة، يعني العروة الوثقة، العروة اللي هي عارف انت لما تجيب الحبل وتروح ايه عائد فيه عقد عقد عقد عشان اما تيجي تتسلق الحبل ده تحط رجليك على العقدة دي تقوم تطلعه، اهي دي العروة، واخد بالك؟ دي معنى العروة. فبيقول لك بقى لو واحد عنده هذا الحبل بقى من غير عروة، عروة ما يعرفش يتسلق، ما يعرفش هيتزحلق. فعرى الدين اللي هو الكلام اللي بنقوله لك ده، دي امور تستطيع فيها انك انت تتسلق فترتفع وتعلو قدرا وفهما في دين الله عز وجل، والا هتبقى ايه؟ والعياذ بالله زي ما بيقول منحل عرى الدين. ولا يلتفت الى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل نرغم بهذا انفه وننبذ بالعراء سخفه. وكذلك يعني بجانب قصة انشقاق القمر، قصة نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وتكثير الطعام القليل ببركته صلى الله عليه وسلم، إما بوضع يده فيه أو بتفله فيه صلى الله عليه وسلم. رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير، عن العدد الكثير من الصحابة، ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخيارهم، أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق. يعني لما يجي واحد يوم الخندق سيدنا جابر بن عبد الله، ويوم الخندق ده ما كانش يوم مثلا قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه واثنين معه بس، ده كان ألف واحد، ألف واحد حفروا الخندق. لما يجي سيدنا جابر بن عبد الله يقول لك انا كان عندي معزة صغيرة وشفت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر الخندق بيرفع ايده فوجد الحجر على بطن النبي، فعلم انه لم يذق طعام منذ ايام، فراح لمراته قال لها ايه اذبحي يا دوب هي اللي حلته دي المعزة الصغيرة دي، معزة تكفي اربعة خمسة ولا عشرة بالكثير. فراح قال لها اذبحيها وضبيها وحروح ايه اعزم الرسول صلى الله عليه وسلم ونخبة من اصحابه كده معاه لان وجدته كذا وكذا وكذا. فراح عملت وراح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيكسر الصخرة الكبيرة في الخندق، فقال يا رسول الله، ده سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا جابر بن عبد الله ده كان اصلا من فقراء الانصار، ابوه مات صغير وساب له ست سبع بنات اخواته وكان بيربيهم وكان ظروفه المعيشية صعبة لدرجة انه لما حب يتجوز اتجوز واحدة كبيرة اكبر منه سيب علشان تغسل لاولاد لاخواته الهدوم وتربيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له هل تزوجت بكرا تلاعبك؟ قال طيب يا رسول الله حتى تربي اخواتك، يعني عايز واحدة عقلة كده تعرف تربيهم، انما لو جبت واحدة بكرة هتقعد تغزه، واخد بالك؟ فده سيدنا جابر بن عبد الله كان يعني ظروفه المعيشية صعبة، راح بقى عزم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب له وراح للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله اعددت لك طعاما. الرسول اللي عارف سيدنا جابر ظروفه ايه، يعني واحد لما يجي لك انت واحد فقير وانت عارف انه فقير وقال لك انا عملت لك طعام، يعني واخد بالك هتبقى الحكايه ايه؟ يعني يكفي خمسه سته سبعه عشره، ما هو ظروفه كده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هيهلا لاهل الخندق ان جابرا اعد لكم طعاما لكل الخندق. ونادى وامر واحد ينادي لاهل الخندق جميعا، الف واحد هياكلوا عند جابر. سيدنا جابر، سيدنا جابر وقف بقى مش عارف يتكلم، فجري جري على مراته، جري جري على مراته، فقال لها، قالت له مش رسول الله صلى الله عليه وسلم انت قلت له؟ هو قال لك لا، قالت له خلاص خليك معاه زي ما يقول لك يعني. فراح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ارجع اليها وقل لها لا تضع القدر حتى اتيها، يعني ما تغرفش حاجه بالقدره لحد ما جيت. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم تفل في الاناء وقال ايه اغرفي ببركة الله وادخلي عشرة عشرة عشرة عشرة، يخش الف كلو ورسول الله اخر العشرة. وبيقول اكلنا جميعا، اهل الخندق جميعا كلوا من المعزة بتاعت سيدنا جابر والقدر ما زال يغلي بما فيه بعد ما انصرف. فيبقى دي حوادث ايه لما يجي سيدنا جابر يحكيها والصحابة كلها تسمعها، الالف اللي كلوا عنده وهو كان كذاب، حد هيقدر يسكت؟ يبقى مستحيل انها كانت كذبه بقى، دي حكايه اتقالت قدام جموع كثيرة قدام ألف واحد حصل. خدت بالك؟ عشان كده القاضي عياض بيقول لك انها دي اشياء تفيد القطع، مش تيجي تقول لي ده اللي روى الحديث ده جابر بس، هو جابر ده انا ماليش دعوه، ما اقدرش ما يفيدش زي ما بيسمحك يا عم. ده اللي روى الحديث صحيح جابر، لكن اللي كان الف وروى الحديث ده قدام الالف دول فهتروح فين انت؟ واخد بالك ازاي؟ وفي غزوه بواط، والخندق ده كان في سنة 4 هجرية، كان في شوال أو في ذو القعدة، سنة 4 هجرية وقيل 5 هجرية حادثة الخندق. وفي غزوة بواط دي كانت سنة 2 من الهجرة، غزوة بواط كانت سنة 2 من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج علشان ياخد عير من قريش قبل بدر، لأن طبعا الصحابة تركوا ديارهم وأموالهم في مكة، فأموالهم دي كلها خدوها الكفار، فكان من حق المسلمين ان ياخدوا جزء من اموال الكفار اللي بتعدي عليهم مقابل اللي سابوه لهم في مكة، ما سابوه لهم ديارهم واموالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه خرج في غزوة بواط سنة 2 من الهجرة، خد جزء من عير قريش اللي هي البضاعة بتاعتهم اللي راحة اللي جاية من الشام على، وهم بقى في هذه الغزوة وجدوا الماء قليل، ماء قليل وكانوا عايزين يشربوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم تفل في البئر فشربوا جميعا في غزوة. وكذلك وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم في الإناء فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. يبقى لما ينبع الماء في غزوة في جيش يشوف جيش بحاله يشوف، ويجي يروي هذه الحادثة 2 أو 3 والجيش لسه الناس عايشة، تيجي تقول لي لا ده اللي رواها 2 أنا ما صدقهاش أنا عايزها متواترة، تبقى انت راجل ما في قلبك مرض بقى، يعني تبقى انت يعني عايز تنتقص النبي صلى الله عليه وسلم، مش مصدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالي المقام وان ربنا ممكن يجري على يدي مثل هذه الاشياء. لما تيجي تنكرها بقى تبقى انت راجل يعني هتهمك بكده بقى، وما تزعلش مني لو اتهمت، خدت بالك؟ ده المعنى. وكذلك في عمرة الحديبية، عمرة الحديبية لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايح يعمل العمرة فصدوا المشركين وعمل اتفاقية والصلح بتاعهم المشهور، وكان المشركين جنب المسلمين كانوا في منطقة الحديبية عندهم بئر فيه قليل من الماء، فنزحوا البئر تقريبا وخلص البئر تقريبا عن اخره، فراحوا للرسول صلى الله عليه وسلم عطاشا، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطى سهمه، خد سهم من كنانته الشريفة صلى الله عليه وسلم واعطاه لواحد من الصحابة وقال وضعه في البئر، فلما وضع الكنانة في البئر فار الماء منه حتى شرب الجيش لحد ما انتهوا من ايه من الصلح، وجلسوا عدة ايام في المنطقة وانتهى كل ده ببركة كنانة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اسمه ناجية بن عمير الصحابي اللي خد السهم من كنانة النبي ووضعه في البئر في الحديبية. وكذلك في غزوة تبوك اللي هي اخر غزوة من غزوات النبي في سنة 9 هجرية، غزوة تبوك اللي خرج علشان يقاتل فيها الروم، فلما الروم عرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يقاتلهم رجعوا فلم يكن فيها قتال، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم. في اثناء هذه الغزوة كان قل الطعام عندهم جدا، فسيدنا عمر بن الخطاب اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع الطعام ازواج الصحابة كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم يبرك الطعام ده حتى يكفيه، فجمعوا الطعام كان قلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بارك الطعام بيده الشريفة فملأوا أوعيتهم كلها بعدما بارك النبي. وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكار عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رأوه كما رواه، فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق. واضح؟ يعني لما يسكت الصحابة ويسمع واحد بيروي القصة دي دليل ان سكوتهم زي نطقهم، انهم بيأيدون ما حصل. اذ هم المنزهون عن السكوت على باطل والمداهنة في كذب، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم، ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لأنكروه، كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رواها من السنن والسير وحروف القرآن، وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم، فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه. وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لا أصل لها وبنيت على باطل لابد مع مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من انكشاف ضعفها وخمول ذكرها، كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأراجيف الطارئة. وبيقول لك ومعلوم قطعا ان اي اخبار فيها تخريف بمرور السنين بتطفي والناس ايه وتبان كذبها والناس لا تتداولها، لكن ده احنا بمرور السنين ما زال الناس على مر العصور بتتناول نبوة اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته واياته جيلا بعد جيل، وبتزداد شهرة بعد شهرة بمرور السنين. واعلام نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الواردة من طريق الاحاد لا تزداد مع مرور الزمان الا ظهورا، ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه على توهينها وتضعيف اصلها واجهاد الملحد على اطفاء نورها الا قوة وقبولا، ولا للطاع عليها الا حسرة وغليلا. وكذلك اخباره عن الغيوب، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن اشياء يعني لم تحدث في عصره وحدثت بعد انتقاله، والى يومنا هذا اخبر عن اشياء حدثت وما زالت تحدث ولسه اشياء لم تحدث بعد اخبر عنها صلى الله عليه وسلم وسوف تحدث في وقتها. كل هذه الاشياء معروف، يعني منها مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان عمار تقتله الفئة البغية، عمار تقتله الفئة البغية، فمات سيدنا عمار بسلاح جنود معاوية في خلافة سيدنا علي بن ابي طالب، يعني بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة، وهو اللي قايل في حال حياته ان سيدنا عمار تقتله الفئة البغية. وقال للسيدة عائشة والزوجات امكثنا في بيوتكن، وحذرهم ان تنحب عليهم كلاب الحوأب. واخد بالك كلاب الحوأب، الحوأب دي مكان في العراق اسمه الحوأب. لما خرجت السيدة عائشة في موقعة الجمل سمعت نباح كلاب، فبتقول احنا فين؟ قالوا لها منطقة الحوأب، ففكرت الحديث فقالت ارجعوني، فقاموا جم قعدوا يقولوا لها لا ده سوء تفاهم، ده ما كانش الحوأب ولا حاجة، عشان تظل معاهم السيدة عائشة في موقعة الجمل. كل هذه الاشياء اخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثت في العصر القريب، واخبر عن اشياء على مر العصور. اخبر مثلا ان توشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى اكلة الى قصعتها. قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكن غثاء كغثاء السيل. وده حصل في اول هذا القرن لما قعدت انجلترا وفرنسا والبرتغال وايطاليا والاسبان قعدوا يقسموا الدول الاسلامية مستعمرات، فرنسا تاخد الحتة دي وانجلترا تاخد الحتة دي واسبانيا تاخد دي والبرتغال ياخدوا ده، قعدوا بيقسموها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بالظبط قال صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها بقال 300 سنة صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، واخبر بفتح القسطنطينية، واخبر بكفر تركيا، ثم ايمان تركيا مره، وكفرت تركيا في خلاف في عهد كمال اتاتورك وتركوا الاسلام وخلعوه، وزي ما قال بالظبط صلى الله عليه وسلم. وقال اثنان من امتي لم ارهما ولا يشم ريح الجنة قط، منها اثنين رجال يسقون الناس معهم اذناب كاذناب البقر اللي هم كانوا الهجانة، عارف انت الشرطة الهجانة اللي كانوا يجيبوهم ومعهم كرابيك يسوقوا الناس ويضربوهم ايام الاحتلال وايام الملك وايام الظلم، اهو دي الصنف. وكانت الصياد بتاعتهم فعلا زي اذناب البقر زي ما شرحها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي حصلت بعدها ب 1300 سنة، لان الامور كلها ربنا اخبر له وكشف له الازمان كأنه شايفها زي انت ما تشوف فيلم في التلفزيون كده صلى الله عليه وسلم. والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات برؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اللي هم الستات المتفرنجات اللي كانوا في اول هذا القرن يلبسوا عريان ويلبسوا البرانيس. شوف انت الافلام القديمة من 20-30 سنة ولا من 50 سنة تلاقي الستات كلهم لابسين لبس كده ولابسين البرانيس العالية زي ما الرسول وصف بالظبط صلى الله عليه وسلم، كأنه بالظبط بيوصفه. دي كلها اشياء غيبية. ومش كده وبس، والرجال يركبون المياسر يضعونها من امتي يضعونها على ابواب المساجد يصلون ومعهم نساء كاسيات عاريات العنهن فانهن ملعونات. السيارات السيارات، تيجي انت تركن العربيه بتاعتك على باب الجامع وتخش تصلي ومراتك قاعده مبينه شعرها ورجعتها. كل ده بيحصل كل يوم، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر وسمى